قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ميراث أهل المرل. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. افتتح مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث: لا يرث المسلم الكافر، وبالتالي لا يرث الكافر المسلم، اي لا توارث بينهما، كما في رواية ابي داود: لا توارث بين، لا يرث كافر مسلم، او لا توارث بين اهل ملل شتى. اما كون الكافر لا يرث المسلم فهذا باجماع وليس فيه نزاع ابدا. والعقل يقول: لو ان كافرا مات له قريب مسلم، كافر مات ولده المسلم، فورثنا الكافر من المسلم، الكافر سيأخذ المال، اين سيذهب به؟ الى فين؟ الى الكفار. والحال ان الكفار ايش؟ اعداء الاسلام، فكأننا ملكنا الكفار اموال المسلمين، وهذا لا يتأتى. الصورة الاخرى: هل المسلم يرث الكافر؟ بعض من الناس من التابعين خارجا عن الخلفاء الراشدين الاربعة وخلاف الائمة الاربعة للمذاهب الاربعة كان يقول بتوريث المسلم من الكافر، بتوريث ايش؟ المسلم من الكافر. ليش؟ قالوا: عموم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فمن علو الاسلام ان المسلم يرث من قريبه الكافر ولا العكس. وقالوا: المسلمون يغنمون اموال الكفار ويقتسمونها، فامتلكوها بالغلبة، فلأن يأخذونها بالميراث من باب اولى. وهنا يجيب الفريق الجمهور بأنه كون المسلم يأخذ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ليس في باب الميراث، ولكنه في باب الانتشار وفتح البلدان والزيادة دون النقص، وكلمة الله هي العليا، فهذا من باب الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن في الميراث لا. وكون المسلمين يغنمون ميراث الكفار، اموال الكفار ويقتسمونها، انما هذا بسبيل القتال ولا علاقة للتوارث، لان التوارث بين حي وميت، وعمل فردي بخلاف الغنيمة عمل جماعي. ثم هناك خلاف في جزئية، وهي: قلتم بالاجماع ان الكافر لا يرث المسلم، ولكن اذا قدر فاسلم كافر بعد موت قريبه المسلم والتركة لم تقسم، فهل نعطيه من التركة ترغيبا له في الاسلام؟ مات رجل وترك ولدين، احدهما مسلم والاخر ايش؟ كافر. وبعد ان مات ابوه وقبل ان تقسم التركة اسلم الولد الكافر، يقول: خلاص انا مسلم، اعطوني حقي مع ايش؟ مع اخواني. هل يأخذ ام لا؟ وكذلك احد الزوجين، زوج مسلم تزوج ذمية يهودية او نصرانية فمات وهي في عدة الوفاة اسلمت والتركة لم تقسم، هل نورثها ام لا؟ وكذلك الزوج اذا كان ذميا يهودي والزوجة اسلمت بعد الوفاة ثم توفى هو على دينه، او توفيت هي على دينها، اسلمت وتوفيت ثم هو اسلم قبل ان تقسم التركة، هل يورث؟ هذه الجزئية عند الحنابلة أن الكافر إذا أسلم بعد موت مورثه وقبل قسمة التركة يعطى ترغيبا له في الإسلام. وينبه صاحب العذب الفائض وهو أوسع مرجع في هذا الباب، جاءه في حوالي 70 بيت وفصل في هذا الباب ميراث أهل الملل ما لم يوجد في مرجع غيره على حد علمي. يذكر فيه فائدتين، الفائدة الأولى منها لو أن هذا الكافر أسلم بعد موت مورثه المسلم وكان بعض المال قد قسم على الورثة وبقي البعض، ما قسم بأيدي الورثة لا يأخذ منه شيء، وإنما يأخذ في إيش؟ المتبقي لم يقسم، لأن ما قسم حازه أصحابه وأصبحوا إيش؟ ممتلكين له، فلا يسترجع من أيديهم. وكذلك المسألة الثانية بين الزوجين، إذا ماتت الزوجة، مات الزوج المسلم والزوجة من أهل الإيش؟ الذمة، يهودية أو نصرانية، وفي أثناء العدة وعدة الوفاة أسلمت وقبل قسمة التركة، قالوا تعطى. لكن إذا كانت الزوجة ماتت قبله، أسلمت وماتت قبله حالا، والإسلام يفقد العصمة، لكنه لم يرجع إلى، لم يبقى على دينه وأسلم هو آخر، وكان أو أنه يهودي أو نصراني وطلق زوجته الذمية وفي أثناء العدة ماتت وأسلم هو، فأصبح مسلما وزوجته معتدة منه. في هذه الحالة إن كان الزوج قد طلقها وهو ملح في الكفر معاند، ولو أسلم في عدتها وقبل قسمة التركة لا يأخذ شيئا، مخافة أن يكون ما أسلم إلا من أجل إيش؟ المال، لأنه كان عنيدا في كفره. إذن لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، الجانب الأول لا يرث كافر مسلما هذا بالإجماع، إلا في صورة لو مات الكافر أو أسلم الكافر قبل قسمة التركة فالحنابلة فقط يورثونه ترغيبا له في الإسلام. هذه الجزئية ليش الأولى في هذا الحديث. وأيضا من جهة الأصول هذا الحديث لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، فلو أن والدا مات عن 5 أولاد واحد منهم إيش؟ كافر، والأربعة إيش؟ مسلمون. المال لمن؟ للمسلمين الأربعة. وأين ذهب الخامس؟ خرج بإيش؟ إيش الذي خرجه؟ هذا الحديث. إذا هذا الحديث يخصص يوصيكم الله في أولادكم، لم يعين في الآية الكريمة بشرط أن يكونوا مسلمين. إذا الحديث خصص عموم يوصيكم الله في إيش؟ في أولادكم، بأن أخرج الولد غير ليش المسلم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم خصصت أيضا بحديث آخر، نحن معشر أو معاشر الأنبياء لا نورث. إذا يوصيكم الله في أولادكم شملت الأنبياء بأولادهم ولا لا؟ داخلين في الخطاب، ولكن الحديث خصص عموم يوصيكم كاف الخطاب فخرج منها الأنبياء، وخصص أم أولادكم فخرج أولاد الأنبياء، فالأنبياء لا يورثون وأولادهم لا يرثون، كما بين صلى الله عليه وسلم ما تركناه إيش؟ صدقة. وعلى هذا يكون البحث في ميراث أهل الملل، عقد مالك هذا الباب بجمع ملة. وعلى هذا هل يعتبر الكفر كله ملة واحدة؟ غير المسلمين يتوارثون فيما بينهم، او ان الكفر ملل متعددة واهل كل ملة لا يرثون ملة اخرى. الذي مشى عليه مالك ان الملل ثلاثة فقط، اليهودية والنصرانية والاسلام، وما عدا ذلك داخل ضمن اليهود او النصارى. والاخرون يقولون ان الكفر ملل متعددة لقوله تعالى: ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا. يبقى كم ملة هذه؟ ست: امنوا، يهود، صابئة، نصارى، مجوس، مشركون. سماهم باسمائهم. وعلى هذا بعض العلماء يذهب الى ان الكفر ملل متعددة. وبناء على ذلك لو مات انسان وترك ابنا يهوديا واخر نصرانيا والثالث مجوسي والرابع صابئي والاخر مشرك، هو يهودي، المال لمن؟ ان قلنا ملل شتى للولد اليهودي فقط، وان قلنا ملة واحدة كلهم يرثون، وان قلنا ملل ثلاث النصراني لا يرث واليهودي ايش يرث ومن معه، لكن ماذا نفعل في تلك الطوائف؟ نلحقها باليهود ولا بالنصراني؟ مالك يعتبر كفرهم ايش؟ تابع لليهود وتابع للنصارى. اذا لعل والله تعالى اعلم ان الاصح في هذا اعتبار الكفر ايش؟ ها؟ ملة واحدة ولا ملل متعددة؟ القرآن لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. من اهل الكتاب عطف عليهم المشركين، ما جاء ليش بالبقية الملل الاخرى. والذي تقوم به القاعدة وتستقر به اعتبار الجميع كل ملة مستقلة. ياتي هناك البحث في المجوس: سنوا بهم سنة ايش؟ اهل الكتاب. فهل في الميراث؟ هل في التزاوج منهم؟ قالوا لا. هل نتزوج مجوسية؟ لا يجوز. هل نأكل ذبيحة المجوس؟ لا يجوز. اذا سنوا بهم سنة اهل الكتاب في اي شيء؟ في الجزية فقط. اذا اعتبار الكفر مللا شتى هو اقرب والله تعالى اعلم. نعم. وهذا عند الحنابلة.